الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب سكن المتوفى عنها زوجها. عن زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك ابن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. القدوم موضع على 6 أميال من المدينة. أعبد له هربوا فطلبهم فأدركهم فقتلوه، اجتمع عليه فقتلوه. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقه. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه مالك في الموطأ، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد والنسائي، ورواه الشافعي وأبو داود الطالسي وإسناده قوي، صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الإمام: لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية أنها تستحق النفقة والسكنة على زوجها، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانت المرأة حرة أو أمة. قال: وأما البائنة فلها السكنة عند أكثر أهل العلم، اختلفوا في نفقتها، منهم من أوجبها، ومنهم من قال لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، وهو قول الشافعي. تذكرون رجحنا أي الأقوال؟ أنه لا نفقة ولا سكنة للمبتوتة المطلقة 3. قال: والملاعنة كالمطلقة 3 في استحقاق السكنة وفي استحقاق النفقة إذا إن كانت حاملا ولم ينفي الزوج حملها، إنه يمكن أن يتهمها بالزنا دون أن ينفي الحمل، فهو يقر أنه ولده، أنه ولده. قال: فأما المعتدة عن وطئ الشبهة مثل زواج فاسد، والمفسوخ نكاحها بعيب، عيب في الزوج أو في الزوجة مما يبيح الفسخ كالعنة في الزوج والرتق في المرأة أو الجنون في أحدهما مثلا. قال: أو خيار عتق اعتقت فاختارت نفسها وفسخ العقد. قال: فلا نفقة لها ولا سكنى وإن كانت حاملة، لأنه ليس يلزمه أن يسكنها وليست امرأة له. قال: والمعتدة عن الوفاة لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلة، لم يختلف فيها أهل العلم، لأن لها الميراث، فلها ميراثها الذي تنفق منه. وقال ابن عباس: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ بآية الميراث بما فرض لهن من الربع أو الثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. أخرج البخاري عن مجاهد في الآية. قال: جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة، تتمة 4 أشهر و10، وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. يعني يرى أن هذا من باب الاستحباب والآية ليست منسوخة، والظاهر والله أعلى وأعلم أن النسخ لوجوب السكنة لمدة سنة على أهل الزوج أو في ملك الزوج في مال الزوج، بل الصحيح أنه إنما تسكن مدة 4 أشهر و10، ويستحب أن تترك سنة، وإن أحبت أن تخرج بعد العدة جاز لها ذلك بعد 4 أشهر و10. وأما النفقة فقد ذكر أنه لا يختلف فيها أهل العلم أنها لا تجب لأن لها الميراث. وقال جابر ليس لمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث. واختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة، وللشافعي فيه قولان، أحدهما لا سكنى لها بل تعتد حيث شاءت، وهو قول علي وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء وجابر ابن زيد والحسن، وإليه ذهب أبو حنيفة. واختاره المزني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لفريعة أن ترجع إلى أهلها، وقوله لها آخرا امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله استحباب. والقول الثاني لها السكنى وهو الأصح، وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق، وقالوا إذنه لفريعة أولا صار منسوخا بقوله آخرا امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وده ظاهر جدا من سياق الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها كيف قلت، فرددت عليه القصة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث في بيتها. آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام، والسياق واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ الحكم الأول. قال وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل. يبقى أي امرأة يتوفى عنها زوجها تمكث في المنزل الذي كان يسكنها فيه زوجها حتى وإن لم يكن ملكا له، وأجرته أجرة هذا المسكن من التركة، وإن كان ملكا له فهي تبقى في هذا المسكن ولا يخرجها الورثة لو أرادوا بيع هذا المسكن أو تأجيره أو غير ذلك، ليس لهم أن يخرجوها حتى تنقضي العدة 4 أشهر و10، بل لا يجوز أن تخرج ولا يجوز أن يخرجوها، واجب عليها أن تسكن في منزل الزوجية الذي كانت تسكنه قبل أن يتوفى عنها زوجها. وكما ذكرنا النفقة نفقة المسكن إن احتاج الأمر إلى نفقة لكونه ليس ملكا له فإنه من التركة، لأنه واجب في مال الزوج لو كان ملكا له، فكهكذا يكون والله أعلم. إن تعذر ذلك لم يكن لها مسكن مثلا فتعتد إذن حيث شاءت، طالما أنه ليس لها بيت قال امكثي في بيتك. فإن كان مثلا لا تملك النفقة، لم يترك مالا ولا أجرة للمسكن، ولم تتمكن المرأة من دفع الأجرة للمسكن، وأراد صاحب المسكن مالك المسكن أن تخلي المسكن لأنها لا تدفع الأجرة، فعند ذلك تعتد عند أهلها أو حيث شاءت. قال باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة. عن المسور ابن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه مالك في الموطأ والبخاري. البخاري في باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد أي البخاري، وروى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها أبو السنابل ابن بعكك فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها 4 أشهر و10، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذب أبو السنابل، أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت فتزوجي. هذا حديث متفق على صحته، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، قالوا: في المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة تنقضي عدتها بوضع الحمل، نقصت المدة في ذلك عن 4 أشهر و10 أو زادت، هذه وضعت بعد موته بليال، ويمكن أن تمتد أشهر، يمكن أن تمتد 9 أشهر على حسب مدة عمر الحمل، العبرة في هذا بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، السنة بيّنت أن هذه الآية قاضية على آية البقرة، على آية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لأن الكلام على تخصيص هذه بتلك أو تلك بهذه، يا إما نخصص آية البقرة بآية وأولاة الأحمال يجعلون يضعن عنهن، آية الطلاق، يبقى معناها أن احنا هنقول كل المتوفى عنها أزواجهن عدتهن 4 أشهر و10 إلا المتوفى عنها زوجها فعدتها بعد الحمل، أو يمكن الاجتهاد يقول لا العكس، نقول إن كل من مات عنها زوجها حتى ولو كانت حاملة فعدتها 4 أشهر و10. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تعتد بأبعد الأجلين، يعني لو كانت 4 أشهر و10 أبعد يبقى تعتد بـ4 أشهر و10، لو كان وضع الحمل أبعد يبقى تعتد بوضع الحمل. وهذا ليس فيه، هذا عمل بالعمومين معا في وجه دون وجه، لكن هذا ليس بصحيح. السنة أوضحت أن آية البقرة مخصصة، خصصتها آية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فهذه على عمومها لم تخصص. أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن تشمل المطلقة والمتوفى عنها، واحدة مطلقة وحامل أجلها أن تضع حملها. احنا ممكن نقول طب ما دي الكلام ده إذا كانت مطلقة، أما إذا كانت متوفى عنها يبقى عدتها 14 شهر. لا، قلنا السنة بيّنت أنه إنما تنتهي العدة بوضع الحمل. قال: وهو قول عمر، إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل، وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيره من الصحابة. قال عمر: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. وهذا أخرجه مالك في الموطأ عن عمر وإسناده صحيح، يعني هو مات، هي ولدت بعد ما مات مباشرة، مات من هنا وهو لسه ما دفنش وولدت، فقد حلت تتزوج إن شاءت. قال: وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وأيضا قول أحمد. وروي عن علي وابن عباس أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو 4 أشهر و10. قال عبد الله بن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، يعني سورة النساء القصرى سورة الطلاق الأصغر، يعني الأقصر، أنزلت بعد الطولى، بعد سورة النساء، لا، وبعد أيضا سورة البقرة. وهذا حديث أخرجه البخاري. قوله: أتجعلون عليها التغليظ، أراد أن الحامل قد تمتد بها مدة الحمل إلى 9 أشهر وإلى 4 سنين، ده على قول من يقول أن أكثر الحمل 4 سنين، والصحيح أنه هو قول سنة أقصى منك. قال: ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع، فإذا ألزمتموها هذا التغليظ فاجعلوا لها الرخصة بانقضاء عدتها إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة. وقوله نزلت سورة النساء القصرى بعد الطول أراد بالقصرى سورة الطلاق وبالطول سورة البقرة لأنها أطول سورة القرآن. وأراد أن قوله في سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد قوله سبحانه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فحمله على النسخ. وعامة الفقهاء خصوا الآية بخبر سبيعة، جعلوا هذه مخصصة بخبر سبيعة. الحقيقة أن هذا تسميته نسخا عند السلف كثير التخصيص بهذه الطريقة، والخلاف في ذلك لفظي، كونه يسمى نسخا أو تخصيصا فخلاف لفظي. باب عدة المتوفى عنها زوجها والإحداد. عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت حميدة بن نافع هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه سفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مست به بطنها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا بيت صغير جدا من أضيق البيوت ولبست شر ثيابها، لبست أسوأ الملابس، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ولا تغتسل ولا تتنظف سنة كاملة، ثم تؤتى بذابة أو حمار أو شاة أو طير فتفتض به تمسح به قبلها، وهي طبعا ربما تكون تحيض خلال هذه المدة فتمسح به قبلها، فقلما تفتض بشيء إلا مات من نتن ويعني كثرة الأضرار التي في جسمها بسبب طول المدة في الحداد في البيت الضيق. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ترمي بها انتهاء يعني خلصت من الايه من العدة، انتهت من العدة، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب او غيره. حديث متفق على صحته اخرجه مسلم. قال الامام في رواية مسلم قال ثم مست بعارضيها، مست الطيب بعارضيها بدل بطنها. قال الإمام معنى الإحداد هو الامتناع عن الزينة، يقال أحدت المرأة على زوجها فهي محد وحدت أيضا، وحدود الله ما يجب الامتناع عنها الامتناع دونها، ويسمى الحاجب حدادا لأنه يمنع الناس من الدخول. تفتض به فسره القبي وقال هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته، ومنه قوله سبحانه وتعالى لم فضوا من حولك أي تفرقوا، أرادت أنها تكسر ما كانت فيه من العدة بدابة أو طائر تمسح بتلك الدابة قبلها وتنبذها فقلما تعيش الدابة. وقال الأخفش تفتض مأخوذ من الفضة أي تتطهر به، شبه ذلك بالفضة لنقائها. وراه الشافعي فتقبص وهو الأخذ بأطراف الأصابع، والقبض الأخذ بالكف كلها، والحفس البيت الصغير. ومعنى رميها بالبعرة كأنها تقول كان جلوسها في البيت وحبسها على نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسير في جنب ما يجب من حق الزوج، خلاف التفسير الذي ذكرناه. وكانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حولا كاملا، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي متعوهن متاعا ولا تخرجوهن إلى الحول، أي إلى أن تمتد سنة. فنسخ بأربعة أشهر وعشرة. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال: والإحداد واجب عليها في مدة عدة الوفاة عند عامة أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أفنكحلها قال لا، إذا نهى عن الكحل وإذا نهى عن أنواع الزينة، يبقى يحل للمرأة أن تحد ثلاثة أيام على الأموات غير الزوج، ولا يجوز أكثر من ذلك، ويجب عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرة. قال: والإحداد واجب عليها في مدة الوفاة عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم، وهي أن تمتنع من الزينة والطيب، فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن كان، سواء كان فيه طيب أو لم يكن، لما فيه من الزينة، ولها تدهين جسمها بدهن لا طيب فيه، فإن كان فيه طيب فلا يجوز. يبقى المرأة المتوفى عنها زوجها ما تستعملش صابون بريحة، تستعمل صابون غسيل، صابون بلا طيب، لا ولا تدهن رأسها بزيت ولا بغيره، إنما تغتسل وتمشط رأسها. قال: ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب ولا فيه زينة كالكحل الأسود، ولا بأس بالكحل الفارسي لأنه لا زينة فيه، بل هو يزيد العين مرها وقبحا، المره مرض في العين. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الكحل منع منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرخص فيه كثير من أهل العلم، منهم سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء والنخعي، وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: تكتحل به ليلا وتمسحه بالنهار. وكذلك الدمام، يقول كل شيء طلي به فهو دمام، دواء يطلى به جبهة الصبي. يقول: وهو أن تطلي حوالي عينيها بصبر، ففيه زينة لا يجوز لها ذلك إلا أن يقع ضرورة، فتفعله ليلا وتمسحه بالنهار. روي عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: أي بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. أخرجه أبو داود وأعله غير واحد بجهالة المغيرة بن الضحاك وأم حكيم وأمها، وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام. يشب الوجه أن يوقده ويلونه ويحسنه، رجل مشبوب إذا كان أسود الشعر أبيض الوجه. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. حديث متفق على صحته. والعمل عليه عند أهل العلم أن الحاد المرأة الحاد يجوز لها لبس البيض من الثياب. ما الذي يجوز؟ الملابس ليه؟ البيضاء. والأصل في ذلك أن الحادة لا تلبس مصبوغ ولكن تلبس الملابس البيضاء خلافا لما عند الناس. قال ويجوز لبس الصوف والوبر وكل ما نسج على وجه لم يدخل عليه صبغ من خز وغير أو غيره. يعني ينفع تلبس حرير نعم بس شرط أنه يكونش إيه؟ مصبوغ لا في البيت ولا برا البيت لا داخل المنزل ولا خارجه. النساء في الإحداد عندهن تلبس اسود لما تخرج برا وفي المنزل تلبس ملابسها المعتادة تلبس الملابس المصبوغة وهذا محرم لا يجوز. المرأة الحاد إذا كانت في المنزل لبست الملابس البيضاء فقط أو السوداء ملابس داخلية أو خارجية حتى ما يلي البدن مباشرة تعد ملابس للإحداد رحمك الله. بمعنى أن الملابس الداخلية خصوصا السراويل القصيرة ونحو ذلك تكون إيه؟ تكون ملونة. تحضر ملابس للإحداد بيضاء. قال وكذلك كل ما صبغ لغير الزينة يلو مثل السواد ده يجوز عند الجمهور. قالوا أن هذا لم يصبغ للزينة مع أن الحديث عام لكن خصوه بالمعنى. قال وما صبغ لقبح على حزن أو نفي وسخ كالكحلي ونحوه. يعني صبغ لغرض إظهار الحزن أو نحو ذلك أو لعدم ظهور الوسخ فيه كالكحلي بني الغامق مثلا ونحوه. وأما المصبوغ للزينة كالأحمر والأصفر والأخضر الناضر يعني عايزين يقولوا الزيت التقيل ملحق بالأسود والله الأحوط لها أن تلبس الأبيض وإن شاءت فالأسود عند الجمهور. قال أما المصبوغ للزينة كالأحمر والأصفر والأخضر الناضر فلا يجوز لبسه ولا تلبس الوشي والديباج والحلي. أما الحرير فالظاهر والله أعلم أنه لا يمنع إذا كان غير مصبوغ. وأما الحلي فكذلك عند عامتهم. الحلي عند عامة العلماء لا يجوز أن تلبسه المرأة. ذهب كان أو فضة. النساء متعودين تعودات تفضل دبلة الزواج في يدها وكذا ذهبها المعتاد وهذا محرم. لا يجوز لها أن تلبس لا خاتم ولا أساور ولا قرط ولا عقد ولا خلخال ولا سلسلة ولا غير ذلك. لا تلبس كل ما كان من ذهب أو فضة وكل ما كان من أنواع الحلي لأنها للزينة. قال سفيان وأصحاب الرأي لا تلبس الثوب المصبوغ. قالوا وفيش مصبوغ خالص. وقال مالك لا تلبس المصبوغ إلا بالسواد والعصب ونوع من البرود إلا بالسواد والعصب نوع من البرود يعصب غزله الخيوط بتاعته تتلف على بعضها تتربط ثم يصبغ فهيتلون الجزء الخارجي منه بس زي عبارة عن خيوط ملفوفة يصبغوها فالصبغ مش هتخش جوه الخيوط الجوانية مش هتتصبغ فهيبقى فيها خيوط مصبوغة ومعظم الخيوط مش مصبوغة ثم ينسج ثم فلا بأس بلبسه. يبقى هيطلع فيها خط أصفر بين كل إيه بعض الفتل هتلاقي فتلة صفراء بين بعض الفتل البيضاء. قال ولا يجوز لها استعمال الطيب فإن طهرت من المحيض فرخص لها في استعمال شيء من قسط أو أظفار في محل حيضها لتزيل أثر ورائحة الدم. والنبذة القطعة اليسيرة والقسط عود يحمل من الهند يجعل في الأدوية والأظفار شيء طيب أسود يجعل في الدخنة لا واحد لها ملوش مفرد. ويروى نبذة من كست أظفار أراد بالكست القسط تبدل القاف بالكاف والطاء بالتاء كما يقال كافور وقافور. إذن لا يجوز استعمال الطيب كما ذكرنا، لا الصابون ذي الرائحة ولا يجوز استعمال الطيب مباشرة. وقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار في المتوفى عنها زوجها: إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكوى تداوى بكحل وإن كان فيه ضيم. الظاهر أن هذا عند الضرورة فقط. أما المعتدة عن الطلاق هل يجب عليها الإحداد في العدة؟ المطلقة البائن هل يجب عليها الإحداد زوجها حي؟ مطلقها يعني حي، هي طلقت طلقة بائنة، هل عليها الإحداد؟ نظر إن كانت رجعية لا يجب، بل لها أن تصنع ما يميل قلب زوجها إليها ليراجعها، يمكن أن تتزين للزوج. وفي البائنة في الخلع والطلقات الثلاث قولان: أحدها يجب عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال أبو حنيفة، والثاني لا يجب وهو قول عطاء وبه قال مالك. والصحيح أنه لا يجب، فإن المتوفى عنها زوجها قد فارقها زوجها وهو ما زال باقيا على عشرتها، فهي تحد عليه وفاء لحقه. وأما هذا فقد طلقها طلقة بائنة، بانت وانفصلت، فكيف يقال بوجوب ذلك قياسا على المتوفى عنها زوجها؟ قياس مع الفارق، ولا وصف جامع يدل على صحة هذا القياس. فالصحيح أن المعتد البائن لا يلزمها الإحداد، ولا يجب عليها لبس الثياب البيضاء ولا السوداء ولا غيرها، بل تلبس ما شاءت. وأما الرجعية فلا نزاع أنها ما زالت زوجة بوجه ما، فلا يلزمها الإحداد. قال الإمام: اعلم أن عدة المتوفى عنها زوجها، اعلم أن عدة الوفاة 14 أشهر، سواء كانت المرأة ممن تحيض أو لا تحيض، لصغر أو كبر، وسواء مات الزوج بعد الدخول بها أو قبله. يعني امرأة عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ومات، تجب عليها العدة 14 أشهر مع اليقين ببراءة الرحم، لأنه لم يقع بينهما دخول، ما زالت بكرا مثلا، ومع ذلك يلزمها الإحداد لحق الزوج ويلزمها العدة 14 أشهر. قال: إلا أن تكون حاملة فتعتد بوضع الحمل، وإذا مضت بالحائل التي ليست حامل 14 أشهر فقد حلت، وإن لم تر فيهن عادتها من الحيض. يعني 14 أشهر من لهاش دعوة، حاضت كم مرة فيهم. وقال مالك: إن لم تر فيهن عادتها من الحيض فلا تحل حتى ترى عادتها. والصحيح أن عدة الوفاة محددة بالمدة الزمنية بلا دخل من حيض أو غيره، بخلاف المطلقة مثلا فإنها تعتد بثلاثة قروء ولو امتدت عامين. يعني واحدة بيجي لها الحيض كل 8 شهور، هتقعد 8 شهور في 3، هتقعد زي ما تقعد طالما انها ما زالت تحيض، لم تيأس من المحيض. ممكن عدة تقعد 2 سنين، ممكن عدة تقعد 2 سنين، لكن المتوفى عنها زوجها لا دخل لها بالحيض. قال: ولا فرق في الإحلال في الإحداد بين الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية. لا تمكن الذمية من الزواج إلا بعد 14 أشهر، وتلزم إذا كان هناك من يلزمها من المسلمين بترك الزينة. قال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها زوجها الطيب، لأن عليها العدة. صبية دون البلوغ تزوجت عقد عليها أو حتى دخل بها، خلافا لأعداء الدين الذين يريدون تحديد سن الزواج ب18 عاما، خلاف نص القرآن والسنة. فقال الزهري: لأن عليها العدة، لا تقرب الصبية المتوفى عنها زوجها الطيب. توفي عنها زوجها بعد العقد أو بعد العقد والدخول، فعليها العدة 14 أشهر. قال أصحاب الرأي: لا إحداد على الصبية والذمية. يقولوا طبعا ليه؟ لأنها غير مكلفة. قال: أما المبانة في حال الحياة إن لم تكن مدخولا بها فلا عدة عليها، طلقها قبل الدخول. بمجرد إتمام كلمة الطلاق قد حلت لغيره ولا عدة عليها، لقول الله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإن كانت مدخولا بها، فإن كانت حاملا فتكون عدتها بوضع الحمل، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت حاملا، فإن كانت ممن لم تحض قط أو بلغت سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، بنت تزوجت وهي لم تحض ودخل بها زوجها، ازاي وهي بنت لسه دون البلوغ؟ إذا كانت مطيقة للوطء، بنت 9 سنين، بنت 10 سنين، ولم تبلغ بعد، لم تحض بعد، وكانت مطيقة للوطء، يمكن البنات في سن معين في بعض البلاد يكبر جسمهن بطريقة واضحة قبل الحيض، ويمكن معاشرتها دون ضرر. إن كانت لا تطيق الوطء بحيث أن الأعضاء مثلا لا تتناسب تؤدي إلى ضرر، لم يمكن من وطئها، ولكن يمكن أن يستمتع بها بغير الوطئ. وأما إذا كانت مطيقة للوطئ فنص الآية على أنها لا تحيض ووجب عليها العدة لأنها مدخول بها، غير المدخول بها ليس عليها عدة. وهذا نص في وقوع الزواج قبل البلوغ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. ولكن كما ذكرنا هذا الأمر مبني على مسألة الدخول على إطاقة الوطء. قال: وإن كانت ممن تحيض فعدتها بثلاثة أقراء، لقوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والصحيح أنها حيضات. قال: فإن ارتفعت حيضتها قبل بلوغها سن الآيسات، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تحل حتى يمضي بها 3 أقراء أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر. واحدة ما جالهاش الحيض وهي عندها 30 سنة، 20 سنة، بترضع مثلا، واحدة بترضع قعدت ترضع 2 سنين ومعلوم أنها لن تصل لسن اليأس. بعض المرضعات لا يأتيهن الحيض أثناء الرضاعة، فيلزم أن تنتظر حتى تمر 3 أقراء، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، وبه قال عطاء، وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي. ويحكى عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر، فإن لم يعاودها الدم تعتد بثلاثة أشهر، وبه قال مالك. يقول أنها تستنى 9 شهور، إذا مرت 9 شهور ما جالهاش الحيض يبقى ألحقناها باليائسة، فعند ذلك تبدأ اعتداد بثلاث شهور. لو جالها الحيض خلال 3 شهور عادت من جديد إلى الأقراء، تستنى كمان 3 حيضات، تقعد 9 شهور تانية ما جالهاش، تبدأ تكمل العدة بشهرين بعد 9 شهور تانيين. فاهمين حاجة؟ يعني هي دلوقتي على القول المروي عن عمر، طبعا قول الشافعي وأصحاب الرأي وقول عثمان وعلي وزيد بن ثابت الأولاني تستنى 3 أقراء، تقعد 2-3-4 تستنى عدتها حتى تمر على 3 قروء. القول الثاني يقول لا، تقعد 9 أشهر، إذا 9 أشهر وتكمن 3 على أساس أن الأقل حاجة أن الحيضة تيجي كل سنة مرة، فإذا كانت 9 أشهر يبقى يائست، يبقى تقعد 3 أشهر وتعتد. طب لو تبين خلال 3 شهور جالها الحيض، تبقى تبدأ من جديد، يبقى كده جالها حيضة واحدة، هتقعد 9 شهور تانيين ماشي، ويبقى كده عد عليها ايه حيضة، يبقى فضل لها 2 شهر، بقت يائسة زي واحدة جاءتها الحيضة مرة واحدة ووصلت سن اليأس. هي ماسك عندها 50 سنة 60 سنة، مثلا على قول من يقول 60 سنة آخر سن الحيض، وبعدين بعد ما حاضت حيضة واحدة انقطع الدم، هنعمل ايه؟ هتعتد بايه؟ بشهرين إضافة إلى الحيضة الواحدة التي حاضتها. قال فإن لم تتربص، قال يحكى عن عمر، وده قول الإمام أحمد، أنها تتربص 9 أشهر، فإن لم يعودها الدم تعتد ب3 أشهر، وبه قال مالك. وتأول الشافعي قول عمر على امرأة بقي لها إلى سن الآيسات 9 أشهر، وللشافعي قول في القديم أنها تتربص 4 سنين وهي أكثر مدة الحمل ثم تعتد ب3 أشهر، وترك هذا القول في الجديد. وقال الزهري في التي ارتفعت حيضتها قبل الكبر عدتها سنة، وقال الحسن تتربص سنة، فإن حاضت وإلا تربصت بعد السنة 3 أشهر. هو يعني ظاهر الأدلة قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وقول الشافعي والحنفية، ولكن يعني ربما كان قول عمر رضي الله عنه أقرب إلى الواقع، يعني إن التي مضى عليها 9 أشهر لم تحض فتبدأ كأنها يائسة. قال الإمام والمستحاضة تعتد بالأقراء عند عامة أهل العلم، ثم إن كانت معتادة تراعي عادتها في الحيض والطهر، فإذا مضت بها 3 أقراء حلت، وإن كانت ناسية فتنقضي عدتها ب3 أشهر. وقال سعيد المسيب عدة المستحاضة سنة. الصحيح أن المستحاضة تتحيض إن كانت مميزة أو معتادة أو متحيرة، فإن كانت مميزة ميزت بالدم، الدم الأسود حيض، فتمر 3 حيضات بالدم الأسود. إن كانت معتادة يبقى لها عادة معينة، كل شهر تحيض 5 أيام، فبعد أن تنقضي 5 أيام من 3 شهور فهي فقد حلت. إذا كانت متحيرة ناسية أو بلغت مستحاضة فإنها يجعل حيضتها بالأقراء أيضا، ولكن عدتها 6 أو 7 أيام على حسب عادة نسائها، كل شهر 6 أو 7 أيام تمر عليها هذه المدة تصبح بعد ذلك حلالا، انتهت عدتها. امرأة المفقود، باب امرأة المفقود، زي اللي يغرق في سفينة ولا يعرف ولا ترى ايه دثته، راح في بلد فيها حرب وانقطعت اخباره، مش عارفين عايش ولا ميت، كان راح العراق وما رجعش مثلا، ذهب الى في صحراء ولم يعرف عنه شيء. عن علي في امرأة المفقود اذا قدم وقد تزوجت امرأته، هي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير. يعني هو زوجها تبين أنه لم يمت، بعد 4 سنين انقطع الخبر وأمرت بالاعتداد على أنه قد مات، فعند ذلك بعد أن تنتهي العدة تزوجت، عاد هذا المفقود، هي امرأته، تبين أنه لم يمت، تبين أن الزواج الثاني زواج باطل، لأنه وقع على امرأة متزوجة لم ينقضي عقد نكاحها. قال الإمام إذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره فليس للمرأة أن تنكح زوجا آخر حتى يأتيها يقين وفاة الزوج الغائب أو يقين طلاقه عند أكثر أهل العلم. ويروى عن عمر أنه قال تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل، وده الراجح بفتوى الصحابة رضي الله عنهم، رواته ثقات عن عمر. ويروى عن عمر أنها إذا نكحت بعد العدة فجاء زوجها يخير زوجها بين صداقها وبين المرأة، ومنهم من ينكر هذا على عمر، وده الراجح أنه قول غير صحيح، إذا عاد الزوج فهي امرأته. قال مالك إن تزوجت بعد انقضاء عدتها دخل بها أو لم يدخل فلا سبيل لزوجها الأول عليها. وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تتربص امرأته سنة، وإذا طلقها الزوج الغائب أو مات فعدتها من وقت طلاقه أو وفاته عند أكثر أهل العلم، حتى لو أتاها الخبر بعدما مضى زمان عدتها فقد حلت، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وبه قال سعيد المسيب. يعني تبدأ من ساعة ما يحكم بوفاة الزوج، من ساعة ما المحكمة تحكم بوفاة الزوج، سواء قلنا أتاها الخبر أو حكم القاضي بوفاته، فعند ذلك أو حكم القاضي بتطليقها، ما هي ممكن ترفع أمرها للقاضي يطلقها للضرر بعدم النفقة، يبقى تطليق للضرر من ساعة قعدت صبر 10 سنين ولم يأتيها زوجها، ما تعتدش بالمدة دي كلها، تبدأ من ساعة ما حكم القاضي بالطلاق للضرر أو حكم بوفاة الزوج، أو بعد 10 سنين بلغها زواجه طلاقه، بلغها وفاته، تعتد بعدة الوفاة أو الطلاق من ساعة ما أتاها الخبر. لكن بالنسبة للموت، إذا مات وتبين أنه كان ميت من زمان يبقى انقضت العدة. يعني هي الكلام من ساعة إذا تيقن جم شهود قالوا ده مات في تاريخ 1 رمضان من 4 سنين يبقى العدة دي انتهت. ده هم قالوا انطلقها، سمعناه يطلقها منذ 5 أشهر، وخلال المدة دي ما كانتش تعرف، بس انقضت الايه، يبقى انقضت العدة. لكن إذا كانت هي القاضي هيحكم بمفقود ولم يعرف عنه شيء، والقاضي حكم بوفاته من ساعة ما حكم القاضي بإيه؟ بوفاته، أو إذا رفعت أمرها للقاضي لطلقها للضرر يبقى من ساعة ما حكم القاضي بإيه؟ بطلاقها. يعني في ناس يقعدوا مشاكل على سبيل المثال مش مفقود ولا حاجة، يقعدوا سنين متخانقين متفرقين عن بعض، وهو سافر مثلا وسابها، وبعد سنين من المحاكم المحكمة حكمت بالطلاق، يقولوا خلاص العدة انتهت عشان هي كانوا متخانقين وما كانوا بعاد عن بعض، لا، من ساعة ايه؟ ما حكم بالطلاق. قال إذا طلقها الزوج الغائب أو مات فعدتها من وقت طلاقه أو وفاته عند أكثر أهل العلم، حتى لو أتاها الخبر بعدما مضى زمان عدتها فقد حلت. يبقى العبرة بوقت الطلاق ووقت الوفاة إذا تيقن ذلك. به قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد المسيب وسعيد الجبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعكرمة وحماد والزهري، وبه قال مالك والشافعي، وروي عن علي أنه قال عدتها من وقت بلوغ الخبر إليها، وهو قول الحسن وقتادة. وقال عمر بن عبد العزيز إن ثبت موته ببينة فمن وقت الموت، وإن ثبت بالسماع فمن وقت العلم. الصحيح أنه إذا ثبت موته بحكم القاضي فمن وقت الحكم، إن ثبت موته ببينة أو سماع الخبر بموته فمن ساعة الموت. أقول قولي هذا واستغفر الله. الباب ده باب غالبا ما يكون فرض عين على الكثيرين والكثيرات، ومع ذلك فهو مهمل غاية الإهمال. يعني مسألة الطلاق واسع كتير جدا، ويتعين معرفة هذا الأمر على الزوج، لأن العدد دي يترتب عليه فيها أحكام، من حقه أن يراجع، وعليه أن ينفق ويسكن، ولا يجوز أن تخرج ولا يخرج من المسكن، وبالنسبة للمتوفى عنها زوجها عليها أحكام في الإحداد وفي الزواج، وما من أحد إلا وله امرأة إما أن يموت عنها زوجها أو تطلق، فربما تخطب له، تخطب منه يعني، وهذا الأمر يترتب لابد من معرفة أحكام العدد، وربما يريد الزواج من امرأة قد تطلقها زوجها أو توفي عنها زوجها، لابد أن يعلم أحكام العدد. عشان كده يقول ده جزء كبير جدا منه فرض عين، وهو باب مهمل إهمالا شديدا، مع أن بيانه في القرآن أكثر من بيانه في السنة. يعني الأحكام دي بينت في القرآن إيه؟ بطريقة أوضح، واضحة جدا يعني، فلابد من تعلمه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حكم المتوفى عنها زوجها وهي حامل وأسقطت الجنين، انتهت العدة بوضع الحمل ولو بإسقاط، ويبقى أن عليها حتى لو متعمدة يبقى عليها الكفارة في قتل هذا الجنين، وعليها الدية لورثة الجنين، غير متعمدة خلاص. حكم التوليد الصناعي قيصرية إذا تأخر الجنة المدة المحددة حكمه إيه بقى؟ في إيه؟ جائز شرعا أن هو يولدوها، ولو ولدت يبقى إيه؟ انتهت العدة. امرأة إذا معلش، ما هو ده الأمر ده ما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هو خرجت في القيصرية بغير مشيئة الله، بس خلاص كل شيء بمشيئته عز وجل. امرأة معتدة عن زوج ميت تضطر للخروج إلى المحكمة مجلس الحسبي، تخرج نهارا ولا تخرج ليلا، قبل غروب الشمس تكون في البيت، كيف يمكن إقامة دعوة في بلد خالية من أهل العلم؟ يتعلم بعض أفرادها ثم يقيمون الدعوة، فرض عليهم أن ينتدبوا من يتعلم. نسأل الله أن يؤثر للجميع طلب العلم والنجاح بالدراسة في الدنيا والآخرة. هل هناك حرج شرعي في تحفيظ الرجال للبنات الصغار من 6 إلى 8 سنين مع عدم خلوة وعدم ورود محارم؟ لا، لا أرضى بذلك. 8 سنين، لا 8 سنين بنات كتيرة جدا بيبقوا يشتهين، مفيش محارم ولا وكلهم بنات صغيرين مع بعض، لا لا يصح ذلك. هناك أخوات كثيرات بفضل الله يمكن أن يعلمنا البنات في هذا السن. 7 سنين فما دون، نعم بنت 7 سنين ما زالت يعني يمكن أن يكون لو كان هناك نساء كبيرات، أما كلهن بنات صغيرات لا، هذه هؤلاء الفتيات لا يستحيا منهن، فلا يقبن مقام المحرم. أما النساء الكبيرات البالغات فوجود عدة نساء يقوم مقام المحرم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأبي أن يصلي أو رضي من أبي أن صلى بمجموعة من نسوة في الدار، فرجل مع مجموعة نسوة مش مجموعة أطفال مش مجموعة بنات صغيرات، لأن النسوة يستحى منهن فيقمن مقام المحرم. وكذا لو كان معه رجل أو رجلان، رجل وامرأتان أو رجلان وامرأة مع وجود مع كونهم ثقات يجوز، أما رجل ومجموعة بنات صغيرات لا يجوز ذلك. لا، الكلام ده في الخلوة فقط، أما السفر فلا. حكم قبول هذا النصارى في أعيادهم، لا يجوز قبول هذا النصارى في أعيادهم، خاصة اللحوم الذبائح التي يذبحونها أيام العيد، أيام الأعياد هذه يغلب على الظن عندنا أنها لا يسمى عليها اسم الله بل غير ذلك. لنشن شركة بداية سمعنا بذبحه على الشريعة الإسلامية، وسمعنا أن الفأر يدخل يأكل اللحم عند تشغيل الماكينة فيفرم الفأر مع اللحم، ما حكم أكل اللنشن الذي أنت أما هذا الأمر فمعلومة غير يقينية، ماشي، وليس من أجل فأر دخل مرة في مفرمة تحرم جميع اللحوم. فأما بالنسبة إلى الشركات التي تستورد اللحوم من البرازيل أو من الهند، فقد أخبرنا الإخوة الذين نثق فيهم بأنه يتم الذبح في هذه البلاد تحت إشراف مراكز إسلامية وبذبح جزارين مسلمين، فيجوز الأكل من هذه اللحوم، البرازيل والهند. ها، غير كده أنا لا أعلم، والفتوى زي ما هي قبل ذلك المجهولة المصدر لا تجوز. احنا بقولنا البرازيل والهند على أساس إن هي ده ما فيش أي حاجة لحمة بتخش من الحجر الصحي في البيطري في في في الميناء هنا، وكلها بتخش عن طريق الميناء إسكندرية، ما فيش حاجة بتخش إلا بوجود هذه الشهادات، وهم أصلا راحوا شافوا الشهادات دي، وكان آخر قرار في شهر 8 اللي فات إن ما فيش حاجة تتذبح إلا تحت إشراف وفد من الحجر البيطري من مواني من مصر، بس أنا لا أدري هل طبق هذا القرار أم لا، لكن هو كان في قرار بإن في لجنة تشهد الذبح من هناك، وما فيش حاجة تتشحن أصلا غاية ما اللجنة دي توافق عليها، لكن هما بيكتفوا أساسا بشهادة المراكز الإسلامية اللي موجودة مراكز محددة ومعروفة، والناس راحت قابلت الناس وشافت مجازرهم وشافت الجزارين المسلمين اللي هما بيتولوا الذبح. هذا بالنسبة إلى اللحوم البقر والجاموس، أما بالنسبة للدجاج فقد يعني شككنا فيه غير واحد. خصوصا أن الماكينات الآلية لذبح الدجاج غالبا أو كثيرا ما يحدث فيها إمكانية أن تفلت بعض الدجاجات، ثم لا تمكن التسمية بالنسبة للدجاج، بيشغل المكنة وشغل شريط، ومثل هذا الشريط لا يقوم مقام التسمية، فهو متروك عمدا، بخلاف الدجاج، بخلاف البقر والجاموس، الجزء ده لا يمكن تحقيقه إلا بذبح مباشر. الدجاج بيبقى سير وبيعدي الدجاج عليه، ممكن لو رجعت بدماغها ورا نص سنتي هتفلت من الذبح وتقع في المية تغرق وتموت. بخلاف البقر والجاموس الجزء هو بتكتف البقرة والجزار بيخش يذبحها، وبعد كده بتخش في السلخ الآلي والتقطيع الآلي. لكن مش ما فيش بقر بيتذبح بسير، بيتذبح يدوي بجزارين مسلمين. إذا مات رجل معلوم أن ماله حرام، حكم المال للورثة؟ إذا كانوا يعلمون أصحاب هذا المال وجب عليهم أن يردوه، واحد حرامي وسارق الفلوس من واحد وعارفين الرجل ده لازم يردوه، ده مش فلوسهم، ده ولا فلوس أبوهم، وأبوهم لم يتملك هذا المال، بتاع مخدرات، هذا المال لم يتملك، تمن المخدرات غير متملك، تمن الخمر غير متملك، تمن الرأس والدعارة غير متملك، ده مال لم يتملكه مورثهم حتى يرثوه منه. هل يجوز توريد مواد بناء لقرية سياحية بها فنادق شاليهات عمارات غير ذلك؟ القرى السياحية أماكن فساد وفجور، لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. يحضر درس بعد المغرب ينتهي على العشاء، يريد أن يذهب درس آخر بعد العشاء في مسجد آخر، هل يجوز أن أخرج بعد الأذان؟ الراجح أنه طالما يدرك الجماعة في المسجد الآخر يجوز ذلك، وإنما الذي عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الذي خرج وترك الجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وما فيش أسئلة.